سألت كيف نتخلص من الدنيا، بمعنى نجعلها في أيدينا لا في قلوبنا. هذا يحتاج إلى همة عالية، وهذا يحتاج دائما وأبدا لاستغاثة بالله. وأن العبد كما قال الصحابة أو الصحابي الجليل سيدنا عبد الله بن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، إذا أمسيت لا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. يعني بمعنى أدق، نجعل الدنيا مزرعة للآخرة. للأسف الواقع المرير خلاف هذا، تقاتل على الدنيا الآن، قطعنا الأرحام بسبب الدنيا، عققنا الأباء والأمهات بسبب الدنيا، خاصم الولد أباه وأمه وأخته وعمه وخاله وجيرانه بسبب الدنيا. يعني أمور دنيوية. لو تأمل الناس قليلا عندما يخرجون من الدنيا بماذا يخرجون؟ الثياب الذي على أبداننا، سواء الأخوات اللي بتشاهد أو الإخوة الرجال أو أنا أو أي إنسان، لن نخرج به، سنتركه ونخرج منها كما دخلناها. وبالتالي الناصح الذي يجعل الدنيا دائما مزرعة لآخرته. قال الشاعر: إني ابتليت بأربع ما سلطوا علي إلا لشدة شقوتي وعنائي. من هم بقى؟ إبليس ونفسي والدنيا والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. كان الصحابي الجليل سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه يقبض على لحيته إذا جن الليل ويقول: يا دنيا غر غيري، أيلي تعرضت أم إلي تشوقت، هيهات هيهات، لقد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها، فخطرك أكيد وزادك قليل والسفر بعيد. نسأل الله السلامة وأن ينجينا، اللهم آمين يا رب العالمين. ليس معنى كلامي إن احنا نترهبن ونترك الدنيا، ما قلنا هذا، لا نتركها، لا بد أن نعمرها ولا بد أن نكون فيها محققين لخلافة الله في الأرض الذي استخلف الإنسان ليعمر هذه الأرض حسب منهج الله عز وجل.